مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل: من استبد برأيه هلك. قال أحد الحكماء: من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. قيل: الشورى راحة لك وتعب لغيرك. قال حكيم: من شاور عاقلا أخذ نصف عقله. قال القاضي ناصح الدين الأرجاني: اقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على الاثنين، المرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين. قال حكيم: عندما يصدأ الرأي تسقله المشورة. قال حكيم: لا تشاور مشغولا وإن كان حازما. قال بشار: إن المشاور بين صواب يفوز بثمره أو خطأ يشارك في مكروهه. وقال أيضا: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. قال أرسطوطاليس: أصعب شيء أن يعرف الإنسان نفسه، وأسهل شيء أن ينصح غيره. قيل: من يعرف الناس يكون ذكيا، ولكن من يعرف نفسه يكون أذكى. قال أحد الحكماء: زيادة الحاجة مصيبة، وزيادة الاكتفاء مصيبة أكبر. قال مجرب: العاقل هو من يستفيد من مصيبته، ولكن الكيس هو من يستفيد من مصيبته ومصيبة غيره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عاقلا من يعرف الخير من الشر، بل العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قال السجان للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يا إمام، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له الإمام أحمد: لا، بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر. سأل الإسكندر أرسطو: أيهما أفضل للملوك، الشجاعة أم العدل؟ فقال أرسطو: إذا عدل السلطان لم يحتج إلى الشجاعة. قال ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. قيل إذا تدخل الحاكم في القضاء فماذا يبقي ضمانا للناس؟ قال جبران: إن عدل الناس ثلج إن رأته الشمس ذاب. قيل لأحد الأباة: ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك؟ فقال: ما أحلى الشقاء في سبيل التنغيص على الظالمين. قيل: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الآثار: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. خرج قيس من مجلس الوليد بن عبد الملك مغضبا يقول: أتريد أن تكون جبارا؟ والله إن نعال الصعاليك لأطول من سيفك. قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قال شاعر: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس أعطي القوس باريها. قال معاوية رضي الله عنه: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. قال محمود الوراق: إني وهبت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته عليه ولي فضل فعاد مضاعف الجرم، فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الزعم، لا زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. قال حكيم: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. قال برنارد شو: إذا قتل الإنسان نمرا قال الناس هذه رياضة، وإذا قتل النمر إنسانا قالوا هذه وحشية. قيل: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. يقول المثل الهندي: شر الحكام من خافه البريء وأمنه المجرم. قال الكواكبي: وهذا نيرون الظالم سأل أغربين الشاعر وهو فوق النطع: من أشقى الناس؟ فأجابه معرضا به: من إذا ذكر الناس الاستبداد كان مثالا له في الخيال. مزون الحكمة. قال أحدهم: حب الظهور يقصم الظهور. قيل أكبر كارثة تحدثها المناصب أنها تغير أخلاق شاغليها. قيل ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. قيل الكفن هو الثوب الوحيد الذي لا تحملق فيه المرأة إذا كانت قد ارتدته امرأة أخرى. قال العباس بن مرداس: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور. ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير. وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصغير بكل وجه، فلا عرف لديه ولا نكير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. قال أحد العارفين: الحظ كالزجاج لامع، ولكنه سهل الكسر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه. قال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول كيف يتكبر. قال شاعر حكيم في التكبر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاءك إن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. ها هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. من أول نظرة يعرف البغيض. إمرسون. البغض سلاح الضعفاء. ألفونس دودي. البغض وعدم الثقة أبناء عمومة. ويليام واتسون. البغض هو ابن الخوف. ترتوليانوس. كما يعرف الإنسان محبيه يعرف مبغضيه. ألان بو. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.